أن ابنتا لوط عليه السلام احتالتا على أبيهما فأسكرتاه حتى ما عاد يعي، فنامتا معه وحملتا منه. وأما إسحاق نبيهم الأعظم فيقدم زوجته ليزني بها أحد الأنبياء، وروبين نبيهم ابن يعقوب نبيهم يستغل غياب يعقوب فيزني بامرأة أبيه، يزني بامرأة يعقوب ابن نبي يزني بزوجة أبيه النبي. والتوراة والتلمود مليئة بقصص الغدر والخيانة والانحلال والعنف، شيء عجيب. أي دين هذا؟ هذا أنبياءهم، فما بالكم بأنبياء غيرهم؟ أما شعائرهم الدينية فأعظم شعائرهم الدينية الصلاة، وصلاتهم 3 مرات، وأكثر يهود طبعا لا يصلون، لا يصليها إلا المتدينين تدين شديد، وهي 3 صلوات شحاريت، أي صلاة الصباح ومنحة في منتصف النهار وعربيت في المساء. وأما أعيادهم فعيد كبور وعيد الفصح، وفي عيد الفصح لابد أن يعجنوا عجينة خاصة لا تؤكل إلا في ذلك اليوم. ومن شعائرهم العظيمة السبت، وفيه يحرم العمل، لا يجوز العمل ولا يجوز القتال إلا دفاع عن النفس، وفيه يحرم العمل لأن يهوه، يعني الله حاشاه، بعد ما تعب في خلق السماوات والأرض 6 أيام ارتاح في اليوم السابع من التعب. ومن شعائرهم طهروت، وهي شعائر الطهارة وتطهير النجاسات، والكوشر كشرت، وهو قواعد خاصة للطعام. وعندهم من شعائرهم العظيمة الإعفاءات الشرعية، وخلاصتها الحيل، كيف يحتالون على الله عز وجل، هذا في دينهم في التلمود، طرق الاحتيال على أوامر الله عز وجل. فمثلا يحرم حلب البقر يوم السبت، ففي المزارع يقوم واحد منهم فيأخذ بقرة يتمشى، يأخذ دلو يتمشى فيه كأنه لا يدري، ثم يضعه بالغلط كذا تحت بقرة، ثم يأتي واحد ثاني يتمشى كأنه لا يدري فيحلب بقرة فيتفاجأ أن تحتها دلو، ثم يأتي، هذا في شريعتهم، هذا في التلمود، ثم يأتي واحد ثالث لا يدري فيجد دلو في حليب فيأخذه. هذا في شعائرهم، هذا دين عندهم، والله سبحانه وتعالى لعنهم بتلاعبهم في قصة الصيد يوم السبت. ماذا يفعلون؟ الله سبحانه وتعالى ابتلاهم، إحدى القرى الساحلية عندهم تأتي الأسماك تقفز يوم السبت، غير يوم السبت لا يرون هذه الأسماك، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فماذا كانوا يفعلون؟ يأتون بالشباك فينصبونها يوم الجمعة، ثم يأتون يوم الأحد فيأخذون الصيد، فهم لم يصيدوا يوم السبت. هكذا تلاعب، فهذا ليس حراما عندهم، هذا من دينهم، كيف يتلاعبون ويحتالون على الله عز وجل. طبعا هذه الشعائر مختلفة حسب طوائفهم، من شريعة إلى شريعة حسب الطائفة. والطوائف الرئيسية التي عندهم الأرثوذكس، وهم المتشددون التي تجدونهم ملابسهم خاصة وشعورهم خاصة وهكذا، والحسيدين وهم المتصوفون، وأكثر اليهود ليسوا من هذه الطوائف، وإنما الذين تنازلوا عن أكثر هذه الشعائر، وليسمون الإصلاحيون والمحافظون والتجديديون. ويهود أمريكا بالذات هم من الشعائر 3 الأخيرة، فيهم من الأوائل لكن أكثر اليهود الأمريكان من الأخيرين. ودعونا ننظر العنف في عقيدة يهود، وهذا في نصوصهم، جاء في التوراة في مهاجمة أريحا، لما أرسل موسى عليه السلام يوشع بقيادة الجيش لمهاجمة أريحا، جاء في التوراة: ولما عادوا إلى موسى سخط موسى وقال لهم: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، بعد ما قتلوا الرجال أمر بقتل الذكور من الأطفال، واقتلوا كل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة رجل. لكن جميع النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر يعني العذارة فأبقوهن لكم. اقتلوا كل الرجال، اقتلوا كل الأطفال الذكور، اقتلوا كل امرأة ثيب، اتركوا فقط العذارة من البنات. هذا بأوامر موسى حاشاه، ليوشع النبي حاشاه. هذه ليست عقيدة قديمة، هذه تدرس الآن، هذه الشرائع، هذه العقيدة تدرس في المدارس اليهودية اليوم. وزع العالم السيكولوجي الأمريكاني جورج تمران، وزع على طلبة الصف الرابع إلى الصف الثامن في إسرائيل هذا السؤال: لنفترض أن الجيش الإسرائيلي احتل قرية عربية في الحرب، فهل يفعل في أهلها ما فعله يوشع مع أهل أريحة؟ هذا الكلام الآن. فكان رد الطلبة، هذول أطفال من الصف الرابع إلى الصف الثامن، تراوحت الإجابات بنعم ما بين 30% إلى 60% باختلاف من مدرسة إلى أخرى. ومن صور العنف أن كل نكاح الأجانب، كل نكاح مع الأجانب فاسد، لأن المرأة إن لم تكن من بني إسرائيل فهي كالبهيمة، ولليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات. هذا في عقيدتهم، اغتصاب النساء ليس محرما عندهم هذا. وفي عقيدتهم في التلمود: سلط الله اليهود على أموال باقي الأمم وعلى دمائهم، وصرح لهم أن يضروا الأمي، لأنه جاء في الوصايا لا تسرق مال القريب، وجاء في الوصايا أموال الأجانب مباحة عند يهود كالأموال المتروكة أو كرمال البحر، وأول من يضع يده عليها يمتلكها. في التلمود: مسموح غش الأمي وأخذ أمواله بالربا الفاحش، وعلى اليهودي أن يقتل من تمكن من قتله من غير يهود. يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. لا حرج، ما في معصية ولا في إثم في غير يهود. هذا في القرآن الكريم، أثبت الله عز وجل أن هذه شريعتهم وهذا دينهم، أنهم ليس لهم حرج في غير يهود. ولننتقل الآن وننظر في أقوال اليهود المحدثين. يقول بن غوريون مؤسس دولة اليهودية وأول زعماءها، يقول: لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. ويقول ناحوم جولدمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية سنة 1956: إن مطالبة الصهاينة بدولة يهودية كان يتعارض بشكل تام مع كل مبادئ القانون الدولي والتاريخ الحديث. هم يعرفون هذا، لكن نحن لا نعنى بكل التاريخ ولا بكل القوانين. ويقول بيجر في كتابه العهد والسيف: التعاون مع العرب لن يتحقق إلا بعد القضاء على جميع العناصر التي تغذي شعور العداء ضد إسرائيل في العالم العربي، وفي مقدمتها رجال الدين المتعصبين من أتباع الإخوان المسلمين. ويقول إسحاق رابين: إن مشكلة الشعب اليهودي هو أن الدين الإسلامي ما زال في دور العدوان والتوسع، وليس مستعدا لقبول أي حلول مع يهود، مع إسرائيل. إنه عدونا الأول الذي يهدد مستقبل إسرائيل وشعبها. ولذلك قضية القضاء على الإسلام قضية أساسية في كل مناهج اليهود وفي كل مخططات يهود. يقول داعية السلام شمعون بيريز: إنه لا يمكن أن يتحقق السلام ما دام الإسلام شاهرا سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى الأبد. ويقول شمعون بيريز أيضا: نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن نخشى الإسلام فقط، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. فخشيتهم ليس من عرفات ولا الدول العربية الثورية، خشيتهم فقط من الإسلام. يا أخواني يا أخواتي، يهود يعرفون الحق وينكرونه، ولو تأملوا في كتبهم لوجدوا الحق. أنا أريد أن أعطيكم فقط نموذج واحد على انحرافهم عن الحق الصريح في كتبهم. جمعت لكم وصف مكة في التوراة، انظروا ماذا تقول التوراة في وصف مكة. هم لكم عن لا يسمونها مكة، هم يسمونها أورشليم، أي القدس، اسم القدس عندهم أورشليم، أورشليم الجديدة. ورد في التوراة صفات لمدينة أورشليم الجديدة، مواضع متفرقة جمعها كالتالي: أورشليم الجديدة في برية أو جبال فاران، على فكرة جبال فاران هو الاسم الجغرافي لجبال مكة، التي عاش فيها، هذا الآن الوصف التوراة، التي عاش فيها إسماعيل وأمه، وأنبع الله لهم الماء فيه، كان إبراهيم يتطلع بشوق إليها، سكانها بنو قيدار، قيدار من ذرية إسماعيل، هي بلد الأمين الصادق رئيس الخليقة، ليس فيها هيكل، هيكل سليمان بكل عظمته لا يعتبر شيئا بالنسبة للبيت الجديد. البيت الجديد شكله مكعب، هذا في التوراة يا أخوان، والمكعبة فيها حجر كريم تتزين بالإكليل والحلي كالعروس، يهابها كل من يناوئها ولا يدنو منها من الرعب. عند المكعبة ماء الحياة مجانا فيه شفاء، تفتح أبوابها ليلا ونهارا ولا تغلق، أبناؤها أكثر من أبناء القدس، تضيق بسكانها والداعين فيها، يسجد الملوك فيها، يسجد الملوك أمامها ويلحسون غبارها، يجتمع الناس إليها ويأتونها من بعيد، لها جبل مبارك تسير إليه الأمم ليعبدوا الله فيه، في إشارة إلى عرفات، يكون رأس الرجل عاريا والمرأة تغطي رأسها، ويلبسون من الحقوين وسط الجسد إلى الفخذين، يغطون الفخذ، ويجزون رأسهم جزا، يحلقون رؤوسهم حلقا، في الإشارة إلى الإحرام والتحلل، وهم يقولون أن هذه هي القدس في الزمان القادم. يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل؟ يا أهل الكتاب، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أي وصف أوضح من هذا، في إشارة واضحة إلى مكة وإلى الكعبة وإلى عرفات وإلى المسلمين، لكن يعرفون الحق وينكرونه. ودعوني الآن أنتقل من الوصف الديني إلى وصف شيء من الواقع السياسي. نصف النظام السياسي الإسرائيلي. النظام السياسي الإسرائيلي بدأ طبعا بإصدار الدستور الإسرائيلي عام 49، الحقيقة لم يصدر دستور كامل، وإنما دستور صغير جدا سموه نظام انتقالي، لكن لم يعمل بعد ذلك، وإلى اليوم دستور إسرائيل ليس فيها دستور إلى اليوم. هذا النظام الانتقالي هو أهم وثائقهم إلى اليوم، وثائقهم السياسية. لماذا لم يوجد لليهود دستور سياسي؟ سبب عدم وجود دستور معارضة رجال الدين اليهود والأحزاب الدينية لإيجاد دستور باعتبار أن إسرائيل دولة يهودية، ووجود دستور قد يتعارض مع التعاليم الدينية. انظروا، يا ليت المسلمين يتعلموا من هذا. نحن نأتي بالقوانين الفرنسية والتشريعات الكفرية ونطبقها في بلادنا ونترك القرآن، وهم يرفضون وجود دستور خشية أن يتعارض مع تعاليمهم الدينية، بالإضافة لسبب سياسي لعدم وجود دستور، وهو أن الدستور قد يتعارض مع الحاجات المستجدة للسياسة الإسرائيلية، خاصة أنها في دور انتقال شديد ومصادمة شديدة مع أعدائها، فوجود شيء جامد قد يجمدهم. انظروا كيف يفكرون. نظامهم الانتخابي، إسرائيل كلها دائرة واحدة، والانتخاب على القوائم الانتخابية بالتعددية الحزبية، ولا يجوز للأفراد أن يتقدموا الانتخابات. يتقدم كل حزب بقائمة تضم 120 اسم، ويتشكل البرلمان من الأحزاب التي تحوز على أكثر من 5% من الأصوات، والأحزاب التي تفوز تعطى مقاعد في البرلمان حسب نسبها، ويحدد الحزب ممثلينه في البرلمان. أما رئيس الوزراء فيتم انتخابه، هذا تعديل أخير سنة 93، يتم انتخابه بشكل شعبي مباشر، والذي يحوز على أكثر من 50% من الأصوات يصبح هو رئيس الوزراء، وإذا لم يحوز أحد على أكثر من 50% يعاد الانتخاب بين أكثر اثنين. البرلمان يسمى الكنيسة، وهو السلطة التشريعية مثل مجلس الأمة، وهو مجلس واحد مكون من 120 عضوا، ويستمر لمدة 4 سنوات. ولإسرائيل رئيس دولة ينتخبه الكنيسة، ليس انتخاب شعبي، الكنيسة هو ينتخبه، وهو منصب شكلي لمقابلة رؤساء الدول والرسميات وأمثال ذلك. وإسرائيل لها سلطة قضائية مستقلة، استقلال تام وبعيدة عن الصراع الحزبي، تضم 9 قضاة لمدى الحياة، اللي يموت ينتخب غيره أو يعين غيره من قبل الدولة، ومقر المحكمة العليا القدس، وليس من صلاحيات المحكمة العليا التدخل في الأمن، وليس من صلاحياتها قرار أن هذا القانون دستوري ولا غير دستوري، لأن ما يوجد دستور أصلا. أما الأحزاب الرئيسية في إسرائيل، فأولا الأحزاب الاشتراكية العمالية، وهي مجموعة أحزاب كثيرة تجمعت باسم حزب العمل في سنة 68، وهو الذي يخوض الانتخابات بشكل رئيسي اليوم، وتطالب بالاقتصاد الاشتراكي المختلط بشيء من الرأسمالية، وتمثل الطبقة العاملة في إسرائيل. ثم عندنا الأحزاب اليمينية، وهذه التي تدعو إلى الرأسمالية، وهذه الأحزاب هي الأحزاب المتشددة تجاه العرب، وترفض الانسحاب من أراضي 67، ومن أهم هذه الأحزاب حزب حيروت والصهيونية العموميون، وهذه الأحزاب أحزاب أخرى كثيرة تجمعت سنة 73 باسم حزب وكتلة الليكود، وهي التي تخوض الانتخابات بشكل رئيسي. ثم تأتينا الأحزاب الدينية، وهي كثيرة جدا، يرأسها حاخامات رجال دين يهود، من أبرزها حزب المفدال الذي يضم كاخ. كاخ، كلمة كاخ تعني هكذا، يعني هكذا يجب أن يكون الدين، وهكذا يجب أن تكون دولة إسرائيل، وغوش أمنيوم، وحزب أغودات، وحزب عمال أغودات، وحزب شاس، وهذه من أكثر الأحزاب تطرفا، هدفها صهر المجتمع وتوحيده وتقوية سلطة الدين على الدولة ونفوذها سياسي وواسع، وخاصة أن رجال الدين عندهم ممكن بفتوى يهزون سياسي من السياسيين في الأحزاب الأخرى، وهذه تعارض طبعا أي اتفاقات سلام، وتعارض سلطة الحكم الذاتي وإعطاء أي حكم ذاتي للفلسطينيين وإلى آخره. كما توجد مجموعة من الأحزاب اليسارية والشيوعية، ومن أهمها حزب ماكاي وموكيد وحزب راكاح وحزب اليسار الإسرائيلي وحزب ميرتس، وهذه تنادي بالماركسية الشيوعية الاشتراكية اللينينية، ولا تؤمن بدين، وتنادي بمعاداة الإمبريالية، وهي أكثر الأحزاب مناداتا بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وترفض ضم الأراضي التي احتلتها إسرائيل سنة 67، وتؤيد اتفاقيات السلام كما تؤيد إقامة دولة فلسطينية. ثم تأتينا الأحزاب العربية، وأهمها الحركة التقدمية للسلام التي تضم عربا ويهودا، والحزب الديمقراطي العربي، وهذا لا يتشكل إلا من العرب فقط، العرب اللي هم يحق لهم الانتخابات، اللي هم عرب 48 الذين أخذوا الجنسية الإسرائيلية، وحزب راكاح وفيه أغلبية عربية. النظرة العامة للأحزاب أن هذه الأحزاب تشكلت أكثرها قبل قيام دولة إسرائيل، وهي التي أنشأت دولة إسرائيل، وبينها صراعات واندماجات مستمرة، كل فترة تحدث تآلفات، ولذلك يصعب تتبع وزنها السياسي، لأنها على مدى التاريخ كانت متنوعة. والذي يميزها جميعها أنها متماسكة تماسك شديد، وأعضائها ملتزمين معها بسبب خدمات كبيرة تقدمها لأعضائها والتزامها الشديد بأفكارها. إذن إسرائيل نحن نحسبها دولة واحدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ومشاكل إسرائيل الداخلية كبيرة يا أخواني يا أخواتي. من مشاكلهم أن الجيش الإسرائيلي يشكو من ضعف معنويات شديد، وبخاصة أمام العمليات الاستشهادية، وفي الفترة الأخيرة حدث عندهم ارتفاع حاد وصل إلى أحيانا 25% من حالات الهروب من الخدمة العسكرية، وزادت معدلات الانتحار في الجيش الإسرائيلي، يحسبون كل صيحة عليهم. كذلك توجد مشاكل كبيرة بسبب الانقسامات العرقية، اليهود الروس لا يعترفون باليهود العرب، وكلاهما لا يعترف بيهود الفلاشة اللي هم سود أصلهم أفارقة، قالوا هؤلاء ليسوا يهودا. وثارت قضية رئيسية في البرلمان الإسرائيلي باسم من هو اليهودي، وظلت قضية كبيرة وما زالت مثارة عندهم. فهذا من القضايا التي عندهم. أضف إلى هذا انحلال شديد في المجتمع، نسبة طلاق عالية جدا، نسبة مواليد بدون زواج عالية جدا. أضف إلى هذا أن اليهود عندهم انخفاض شديد في نسب المواليد، وإذا أضفت لهذا أن مصادر الهجرة اليهودية من روسيا وأوروبا الشرقية تقريبا اكتملت، ما عاد يهود هناك تقريبا، فشحت مصادر الهجرة من هذه الأماكن. واليهودي اللي يعيش في أوروبا وأمريكا متنعم في الرأسمالية لا يفكر بالذهاب لإسرائيل التي كلها قلاقل وعمليات وغيرها، ولذلك عندهم مشاكل كبيرة في قضية السكان اليوم. وأعطيكم بعض الإحصاءات الهامة عن اليهود. عدد اليهود في فلسطين حتى آخر عام 2000 هو 5 ملايين يهودي، وهم يشكلون 38% من يهود العالم. اليهود العالم في العالم يقدرون ب 14 مليون يهودي. الناتج المحلي عند اليهود زاد، كان 15 مليار دولار أمريكي عام 83، وصل في نهاية عام 2000 إلى 105 بلايين دولار.